إن الذي يتخذ قرار التوبة فإنه سيتخذ أسعد قرار في عمره كله، ولن يفرح قلبه يوم القيامة بقرار أسعد له من قرار التوبة. ولكن أتدري ما هو العجيب؟ العجيب أنك لست وحدك الذي يفرح بهذه التوبة. أتدري من هو الذي يفرح فرحة أعظم بكثير من فرحتك؟ بل فرحتك لا تساوي شيئا أمام فرحته. تدري من هو؟ إنه الله تعالى، إنه يفرح بك إذا تبت إليه فرحة لا توصف. وهذه الفرحة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أشد من فرحة الذي كان يمشي في وسط الصحراء وعنده دابته التي عليها طعامه وشرابه فأضاعها، فيأس من الحياة ونام تحت ظل شجرة ينتظر الموت. فلما استيقظ وجد دابته عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فأمسكها وفرح فرحا شديدا، وأصبح يخطئ بالكلام من شدة الفرح. فبدلا من أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. أرأيتم فرحة هذا العبد بأنه نجا من الموت؟ ربنا سبحانه يفرح بك إذا تبت إليه أكثر من فرحة هذا العبد بالنجاة. أخي الكريم، أختي الكريمة، أنا بنفسي رأيت مثل هذه الفرحة، فرحة الذين أتعبهم الجوع والمرض فجاءتهم الإغاثة ونجوا من هذا البلاء. ففي إحدى رحلاتنا الإغاثية إلى دولة من دول أفريقيا ذهبنا لإغاثة قرية من القرى النائية الفقيرة، حتى أن بعضهم يموت بسبب أنهم بعيدون عن المستشفيات فلا يدركون المريض إلا وقد مات، ويحتاج الوصول إليهم أن نعبر بحيرات وممرات مائية وسط الغابة. فأخذنا مساعدات غذائية وملابس وذهبنا إليهم، فلا تتصورون فرحتهم. لقد علموا بقدومنا إليهم فصاروا ينشدون أهازيجهم، وأيضا أطفالهم يرقصون فرحا بقدومنا إليهم. بل حتى عندما ودعناهم من فرحتهم بنا وقفوا على حافة البحيرة وصاروا يشيرون بأيديهم حتى غبنا عن أبصارهم وغابوا عن أبصارنا. وبعض القرى في إفريقيا يعيش أهلها في وسط الماء ولكنه غير صالح للشرب، والجوع والحاجة وصلت عندهم ما وصلت، حالتهم صعبة. فإذا جئنا إليهم بالمساعدات الإغاثية لإنقاذهم فإنك ترى هذه الفرحة في أعينهم. قرية أخرى من القرى المتضررة ذهبنا إليها برا، وكان فيها عدد أكبر يستقبلون المساعدات كما يستقبل العطشان الماء، حتى أطفالهم يفرحون بأقل القليل. إذا كانت هذه هي فرحة الذين نجوا، فما هو ظنك بالله إذ أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن فرحته بتوبة عبده أشد من فرحة هؤلاء بنجاتهم.